الحمد لله مكون الأكوان الموجود أزلا وأبدا بلا مكان. أما بعد، يجب الاعتقاد أن مشيئة الله تعالى أزلية أبدية لا يطرأ عليها تغير ولا تحول بدعوة داع أو صدقة متصدق أو نذر ناذر. وقد اعتاد أناس الاجتماع في ليلة النصف من شعبان لقراءة دعاء فيه يسمونه دعاء النصف من شعبان، وهو ليس ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة الكرام، وأوله يا من يمن ولا يمن عليه. وفي هذا الدعاء عبارات يوهم ظاهرها أن مشيئة الله وتقديره الأزلي يتغيران، فمن لم يتعلم العقيدة السنية قد لا يفهم هذه العبارات على وجهها، فيظن أن الله يغير مشيئته لمن دعا بذلك الدعاء. واعتقاد تغير مشيئة الله خروج من الإسلام والعياذ بالله تعالى. والعبارة المقصودة هي قولهم في الدعاء المذكور: إن كنت كتبتني في أم الكتاب عندك شقيا فامح عني اسم الشقاء وأثبتني عندك سعيدا. فهذه العبارة يا أحبابنا قد يفهم منها شخص: يا ربي إن كنت شئت للشقاء فغير مشيئتك. وهذا الفهم باطل، لأن الله تعالى لا يغير مشيئته، بل صفاته أزلية أبدية لا يطرأ عليها تحول ولا تغير. وأما إن كان يفهم منها شخص: يا ربي إن كان حالي الآن حال الأشقياء الغارقين في المعاصي فغير حالي إلى حال السعداء الأتقياء، فهذا الفهم سليم لا ضرر فيه، فإننا كلنا نسأل الله تعالى أن يتوفانا على حال السعداء. لذلك ولأجل الخطر الكامن في إساءة فهم هذا الدعاء، أحثكم إخوة الإيمان على الدعاء بغيره، ولا سيما بالأدعية الثابتة عن سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو مذكور في كتاب رياض الصالحين، ومنها ما هو مذكور في غيره. وفقكم الله لما يحب ويرضى، وأكرمكم بما يكرم به عباده الصالحين، والحمد لله رب العالمين.